السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد وحمده ليكن ذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد. جريا على ما بدأناه في مساجد أخرى إن شاء الله تعالى سنبدأ في ليلتنا هذه بالعودة إلى تفسير كتاب الله رب العالمين. وكما قلت وأكرر وسأظل أكرر حتى ألقى الله، فأقول إن علم التفسير هو من أشرف العلوم وأعلاها وأرقاها على الإطلاق. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد دعانا إلى أن نتعلم، وهكذا دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما طلبه الله سبحانه وتعالى من أن يزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، الشيء الذي ينبغي أن تسعى إلى الاستزادة منه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعانا أيضا إلى أن نتعلم وطالبه ربه بالاستزادة من العلم، قد بين لنا وعلمنا قيمة العلم وقدر العلم، وكيف أن العلم يفرق بين حي وميت، فمن حرم العلم فهو ميت وإن كان يدب على وجه الأرض، ومن حباه الله بالعلم فهو حي، بل حتى بعد وفاته يظل حيا بين الناس يرددون علمه وكأنه لم يرحل عن الدنيا. إذا كنا قد دعينا إلى العلم كما ذكرت، فيأتي في مقدمة العلم علم الإيه؟ التفسير. كما قلت وأكرر، كل علم يكتسب شرفه من موضوعه، يكتسب شرفه من إيه؟ من موضوعه. ففي ناس بتتباهى إنه على علم، يقول لك ده متخصص في علم الضرب. يا سلام، علم الضرب ده حاجة جامدة أوي، ليه؟ موضوعه ايه؟ الذرة. والذرة ده شيء خطير في الوجود، شيء حساس، شيء كذا وشيء كذا وشيء كذا. فالذرة أم القرآن الكريم؟ إذا كان علم الذرة اكتسب شرفه من الذرة، فعلم التفسير اكتسب شرفه من القرآن الكريم، لأن موضوع علم التفسير هو القرآن الكريم. ونحن بالطبع في حاجة ماسة إلى القرآن الكريم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والكساء والهواء. الطعام والكساء والهواء هذه أمور تحفظ عليك الدنيا، وأما القرآن فيحفظ لك الدين والآخرة. لا صلاح لك، لا نجاح لك، لا فلاح لك، لا رقي لك، لا جنة لك إلا إذا عملت بالقرآن الكريم. وكما قلت لإخوانكم، وكيف تعمل وأنت لا تعلم؟ إذا أردت أن تعمل فعليك بالإيه؟ بالعلم. إن لم يكن هناك علم فلن يصح منك عمل بأي حال من الأحوال، لأن اتفق علماء الأصول على أن العمل فرع الإيه؟ فرع العلم. فلا يمكن أن تؤدي ولا يمكن أن تعمل إلا إذا أنت هتقود السيارة إزاي؟ إلا إذا كنت على علم بقيادة السيارة. طيب ما عندكش علم، بالله عليك، واحد عنده سيارة بس ما عندوش علم القيادة، هيعرف منين الفرامل ويعرف منين الدبرياج ويعرف منين البنزين؟ يبقى بدل ما هيدوس فرامل يدوس بنزين ويموت الناس، مش كده؟ صح كده؟ فلابد في الأمور الدنيوية أنت لا تستطيع أن تتعامل معها إلا بعلم. كذلك ما طلبه الله منك لا يمكن أن تحققه إلا بعلم. ولذلك الحاجة كما قالوا الحاجة إلى الأنبياء والكتب إيه؟ الحاجة إلى الأنبياء والكتب إيه؟ يعني ربنا أنزل كتابا وأرسل رسلا. ليه؟ ليه؟ الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نعبده وبين لنا أن هناك جنة وهناك نار، واحذر أن تكون من أهل النار وعليك أن تسعى إلى أن تكون من أهل الجنة طب بالله عليك، إذا كان الله يريد منا أن نعبده وللغاية التي خلق من أجل الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طب تعبد ربنا إزاي؟ على كيفك، على هواك، هتضري لكل واحد فينا يعمل اللي هو عايزه، وانت قد تستحسن امرا وانا استقبحه وهكذا. يبقى لابد ان ياتي رسول يوجهني يقول لي ربنا ماذا يريد مني، ولابد ان يجي كتاب يحدد لي ايه الحلال اللي هفعله علشان ادخل الجنه، وايه الحرام اللي هجتنبه عشان ابتعد عن النار، وايه الطريقه اللي هعبد بيها ربنا سبحانه وتعالى. كل هذا في القرآن الكريم، نحن أمرنا أن نعبد الله، كيف سنعبده؟ من خلال هذا الكتاب الذي نزل عليه. طيب كيف نحقق ما جاء في الكتاب؟ لا يمكن أن نحقق ما جاء فيه إلا إذا تعلمنا ما جاء في هذا الكتاب. وكما قلت لإخوانكم بالأمس، لا يستطيع إنسان في العلم أن يعتمد على نفسه، كل واحد يقول أنا خلاص هشتغل، أنا هفهم، أنا هتعلم، أنا ما ينفع. الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين، وذلك هذه مسألة تسلسلية إن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم سابه كده يتعلم لوحده، ها يتعلم لوحده، فكان لابد أن يكون له معلم. مين اللي علمه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى آدم كان له معلم علمه ربه، بعدين يبدأ هو ينقل العلم لمن بعده، وبعده ينقل لمن بعده. يبقى لابد أن تأخذ العلم بداية عمن يعلم، عمن إيه؟ عمن يعلم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يمكن أن يعتمد على ظنه ولا تخمينه ولا رأيه ولا ولا ولا ولا ولا، كان لابد وأن يعلمه ربه. يعني لما يأتي إلي رجل ويقول يا رسول الله ما شر البقاع في الأرض، وده مين بقى؟ ده النبي. ما شر البقاع في الأرض؟ خلاص شوف يقول له ايه؟ لا أعلم. ليه؟ ربنا ما علموش، وما قدرش يقول أعلم، وما قدرش يخمن. شوف تعبيري، لا ما يخمنش، ما يقولش طب أعتمد على فهمي، طب سيبنا ما أفكر. يقول له لا أعلم، دعني حتى أسأل. شوف الكلام، دعني حتى أسأل. حلو. فأتيه جبريل، يا جبريل ما شر البقاع في الأرض؟ مش عايزين بقى كل واحد يعتمد على فرسته وفككته ويقول له، ما في ناس كده تيجي تسأله بيصلي إمام مثلا وتروح جايب له آية في القرآن، إيه معنى الآية دي؟ عز علني يقول لك ما أعرفش، وما خدش علمها، هو جاهل بها، فتكون الكارثة إنه يعمل إيه؟ ها؟ يفبريك لك. طب ما تتعلم، وعيب لما تتعلم، ومش عيب لما تقول لي أعلم، مش عيب. فالنبي قال لا أعلم، النبي قال لا أعلم، خلاص سبحان الله. ويسأل جبريل، يا جبريل ما شر البقاع في الأرض؟ يقول له لا أعلم. جبريل، طيب أجيب العلم منين؟ قال انتظر حتى أسأل ربي. لازم يكون في مرجعيات، مش كل واحد. فالقرآن مش تفتح المصحف وتقرأ وتقول أه أنا فاهم، لا أنت مش فاهم، لابد أن يكون لك إيه؟ معلم ومرجعية. وذلك يعود جبريل فيسأل الله سبحانه وتعالى ما شر البقاع في الأرض، فيقول له الأسواق، يبقى أتاه العلم، فينقل العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسواق. ومن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الأسواق. إذا لابد أن الإنسان يكون له مرجعية، ولابد أن يتعلم، لابد أن يتعلم، احنا لابد أن نتعلم. لا يعتمد الإنسان على نفسه بأي حال من الأحوال، ويتجرأ على كتاب الله. كل واحد يقول بهواه، لابد ان نتعلم في علم، لابد ان نتعلمه، وعلم التفسير لابد ان نتعلمه. والذين فسروا القران الكريم اخذوا القران كابرا عن كابر كما سوف نبين. فلابد ان احنا نتعلم. ولذلك لما ما يكونش عندك علم خلاص مش كلب. فابو بكر يقول اي سماء تظلني واي ارض تقيلني ان انا قلت في كتاب الله برايي. اسالني وما عنديش علم اروح يلا لفبريكا عشان ما تقولش ده جاهل كما تقولش لا يعلم. طب متعلم ما تتعلم بغي نتعلم وان نأمود الى من يعلمنا. فنحن في حاجة الى هذا العلم الى علم التفسير حتى نحقق العمل بالقرآن الكريم. وما دمنا في حاجة الى هذا العلم لا يؤخذ العلم هكذا لابد ان يؤخذ العلم بالايه بالتعلم. يقول لك مرجعية وتتعلم. ولذلك كان اول مفسر هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كان إذا يعني أعوزهم شيء واستوقفهم شيء كان لابد أن يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه عرفوا كده. ثم حمل الصحابة هذا العلم. يبقى أول مفسر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهاء يجيبش معنا. من بعده أخذ الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. وزي ما قلت نبغ كثير من الصحابة في التفسير وكان لهم مدارس في شتى ربوع الأرض. فأخذ عنهم التابعون ثم التابعين وهكذا وهكذا. وصل إلينا هذا العلم الغالي النفيس اللي لأجله هناك من السلف من سافر وقطع طريقا طويلا طويلا ليتعلم آية. أنا بعد اليوم حينما تجلس مع بعض المسلمين وتقرأ عليه آية من كتاب الله كأنه يعني يسمع خلاص يسمع خلاص. ولو سألت يعني جئت بجموع كثيرة وعرضت بعض الآيات قلت طيب إيه معنى الكلمة كلمة آية إيه معنى الآية دي. إنه كان حوبا كبيرا. حوب يعني أبو السيد المسلم يا عم طب نتعلم. ما احنا عارفين حاجات تانية كتير كما قلت احنا عارفين حاجات تانية كتير. طب ما تتعلم مقصر ليه وانت هتسأل عن هذا. وانا قلت لكم واكرر وساظل اكرر انه كما سيسال العالم عما تعلم سيسال الجاهل لما لم تتعلم. حط في دماغك السؤال ده انك هتقف بين يدي الله وتسال بقى طيب ما تعلمش ليه. ولو ما كانش الجاهل هيسال عن جهله لسعيت ان اكون اول الجاهلين عشان اريح دماغي. ما هو العلم بيغلق عليك حاجات كتير مش بعضها الحلال والحرام. فمش هتعمل دي ومش هتعمل دي ومش هتعمل دي ومش هتعمل دي ومش هتعمل دي كده كده بيضيق عليك اهواءك. مش تعبيري العلم يضيق عليك اهواءك هواك في امور كثيره جدا العلم يضيقها عليك. وتبقى المصيبه بقى لو خالفت علم لو خالفت علم الجاهل بقى مريح نفسه مو عمال يعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل بعد يجي تسأله يقول لك ايه يا عم ده جاهل. طب هيعمل ايه كان جاهل كان جاهلا. لا حبيبي. طيب اجي بقى يوم القيامه انا ربنا يقول لي تعالى انت كنت عالم فخالفت العلم خش جهنم عذاب الله واياكم. وبعدين يجي الجاهل يقول له عشان انت كنت جاهل يلا خش الجنه يبقى انا بقى جاهل احسن. مش كده؟ يبقى جاهل احسن. لا القضيه مش تبقى كده. انا كما ساسال عن علمي يا خلاص وحط لي كذا كذا سؤال تعالى انت عندك علم؟ اه طيب هل عملت به ام لا؟ وهل علمته الناس ام لا؟ الجاهل مش حاسب كده. تعالى بقى ها انت ارتكبت كذا في يوم كذا وارتكبت كذا في يوم كذا وارتكبت كذا في يوم كذا وارتكبت كذا في يوم. يا رب بس انا كنت جاهل ما اعرفش. طب يا حبيبي تعالى بقى جاهل ما تعرفش ليه ما تعلمتش؟ شوف انت هتقول ايه بقى؟ شوف انت هتقول ايه؟ مش فاضي اصل ما عنديش وقت. يطلع مثلا كنت بتقعد خمس ست ساعات كل يوم قدام التلفزيون فاضي مش فاضي يوم ما عملش وقت ايه؟ يطلع كان في درس علمي هنا وانت عم تتفرج على كوره في البيت مش فاضي وما عندكش وقت ايه مش فاضي تتسال عن هذا تتسال عن هذا والعلم فرض عين مش حاجه كده يعني زي الصالح زي الصالح بل كما قلت لإخوانكم لا تصح بغيره صلاة لا تصح بغيره صلاة العلم وأنا ما بجيبش كلام العلم بهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يبقى فرض فانت مقصر في الفرض ليه وسائر الفروض لا تصح إلا به إلا به فلابد ان يكون عندك علم ان ربنا سبحانه وتعالى يقول واتموا الحج والعمره لله طب يبقى القران دعاك لانك تحج وده لمن استطاع اليه سبيل وما ربنا يديك الاستطاعه واحطالع خلاص نروح الحج نلاقي ناس مش عارفه يعني ايه حج اصلا والله جاي ما عارف يعني ايه حج اصلا وجاي ياخد لقب شافني حاج وبلاش جاي ياخد يا عم محب للحاج لكن لا يعرف شيئا عنه على الاطلاق حتى في النيه من اول ما بينوي نيته فاسده نيته فاسده اه والله انا واحنا رايحين لحج قابلت ناسا طالع ايه نيته ايه رايح يزور الحبيب يا دي نيه حاج يا ابني يا دي نيه حاج ده الصحابة سابوا الحبيب في المدينة وراحوا مكة ما كان الحبيب عندهم عليه الصلاة والسلام سابوه وراحوا مكة عشان الحبيب يبقى كان نيته زور الحبيب ايه ده سابوا الحبيب وتراعي زور الحبيب يا ابن زيارة النبي مش من مناسك الحج اصلا ليس في مناسك الحج اصلا لا فرض ولا واجب ولا سنة وتقول لي ازاي ما كان عايش يا ابني عليه الصلاة والسلام هيعمل لهم زيارته من مناسك ازاي يعني ده باي منطق كده يعني اي مخبول يقول هذا الكلام اه مفيش مانع ان انا اروح المدينه وتشد على المسجد النبوي سلع انا كل ده ماشي لكن مش من مناسك الحج تعملوا نيه الحج تعملوا نيه الحج فمش عارف مفيش علم فهتطبقوا ازاي ما هو مش علم فلو وقف مع علم التفسير وعارف يعني ايه بقى ينور وعارف يعني ايه محظورات الحج وعارف يعني ايه كذا وعني ايه كذا وعني ايه كذا اهو خد من القران اتم الحج خلاص حج على كيف طب ما تاخد علمها يعني خد علمها بص ده رجاله كلهم رايحين لابسين شباشب بلاستيك بتاعت الحمامات عندنا دي ايه يا عم ده اشمعنى شباشب بلاستيك يعني بيقول لك المخيط مش المخيط ممنوع المخيط فين في اللبس ولا في النعم مش عارف ومش عارف ومش عارف في اللبس ولا في النعم مش عارف والله ما عارف يا ابني الشرط ده مش في النعم النعم الشرط فيه ان يكون كاشف للكعبين ووالدك حتى تكون عارف اصلا كمان الكعبين ايه والله ما عارفينهم وانا بعلم بالله اهو احنا بنشوف عجايب فالنعل بقى كاشف للكعبين مخيط بقى مش مخيط دي مش مشكلة هتلبس صامبر تلبس شبشب البس اللي تلبسه البس جزمة البس اللي تلبسه بس يكون كاشف للكعبين بعدين ترجع تقول له كمان فين الكعبين مش عارف تبقى مصيبة تانية روح ماسك لك صابونة الرجل اللي تحت اللي هو العاقب هو ده الكعب اه والله ما الكعب بقت كارثة تانية تلاقي جهالات مركبة فين بقى واتموا الحج تمت ايه انت مفيش حاجه خالص والست لازم تروح تشتري ابيض اما كانتش تلبس ابيض مش هتنفع تبقى حاجه مش هيقول لها حاجه ولا ينفع لها عمره ابيض ايه ده غير محبب لا في حج ولا في عمره غير محبب من الزل الابيض للنساء غير محبب لكن ابو جهل الناس عماله تقلب فيه ليه اه القران دعا اه بس انا عشان احقق دعوه القران دي لابد ان يكون عندي ايه عندي علم اقيموا الصلاه اه طب القران قال اقيموا ايه بقى اقامتها ايه اقامتها لازم تاخد علمها ايه اقامتها اقيموا الصلاه الاقامه دي بقى يبقى في وقت لازم تاخد بالك منه وفي اركان لازم تاخد بالك منه طيب لو حصل خلل في الاركان دي تعمل ايه وصل الإمام بيصلي يمد ركعة خمسة مهزلة شوية راح مقيمين وراه، هو المسجد يبقى كده شوية وراه وشوية قاعدين يقولوا سبحان الله وشوية بيقولوا اجلس فإنك قمت لخامسة، ويطلع واحد يقول له عليها قراءة الصلاة ملافعة خلاص. ايه ده ايه ده ده نتيجة ايه في الامر عندي في القرآن اقيم الصلاة، لكن ليه علم هتاخده من التفسير لازم تحقق لازم تحقق لابد. ها فمن شهد منكم الشهر فليصم، في دعوة للصيام لازم تحقق الصيام، لكن حتى احكام الصيام مشاكل كثيرة جدا وهو جاي رمضان وربنا يبلغنا رمضان يا رب، وتلاقي مشاكل عصر له واحد صابح فاطر ليه يقول لك الصلاة جمعت زوجتي وما لحقتش اغتسل والفجر أذن خلاص امي قالت لي انت افطرت. امك مين؟ مين امك دي؟ ايه امك يا بنتي تيمية؟ ايه امك دي؟ وفيت جهل، كل ده جهل، كل ده جهل، كل ده جهل، وكل ده نتيجة بعدنا عن العلم، وخاصة العلم التفسير، كل ده في علم التفسير، كل هذا في علم التفسير، اللي هو ما فرطنا في الكتاب من شيء، من شيء، لكن الناس عم تتقلب في جاهلات، الطلاق، مش موجود في الطلاق في سورة البقرة قد كده، قد كده الطلاق مرتين وقت مطلق 200 مرة وهي لسه قاعدة معاه برضه. بعدين يقول لك العيال صدق العيال بتبدح فيا وبتعمل معايا كذا، العيال دي ولاد حرام. اه والله ولاد حرام، والله ولاد حرام، والله العظيم في ناس ولادها ولاد حرام، وانا بحلف بالله اهو مش مطلق ثلاثة ده مطلق 30. ما عندوش ممرش عليه العلم ده خالص خالص خالص، وكل شيء يروح الواحد يستغفله وخلاص ويتحلف خلص على كده. كل ما نحن فيه هذا نتيجة جهل، وهذا الجهل نتيجة لبعدنا عن كتاب الله تفسيرا وعلما وفهما وفهما. إذا أنت في حاجة إلى هذا العلم، أنت في حاجة إلى هذا العلم ليقوم لك دنياك وليصلح لك أخرى، ولتعبد الله كما أراد الله مش كما أردت أنت، مش كما أردت أنت. ليه؟ اللي في ناس تقول ربنا زي ما عايز، زي ما عايز، فوضوء صلاته كده وبعدين تجد فيه خلل، والله يمكن وضوءه ما نافع. ودي حصلت معانا، يعني دخلت في مره لقيت واحد بيتوضى عامل كده خلاص، شوف ايدي فين عامل كده بالظبط كده خلاص خلص اهي. كل ده بقى فين؟ ها طب فين الى المرافق المرفق اهو اهو فين بقى هو؟ كل ده رايح، كل ده رايح، كل ده وضوء باطل، والله لا وضوء ولا صلاه. بعدين بقول له يا اخي يعني كده ما ينفعش، هو غير كده غير صحيح، هو هيقبل، هو هيقبل خلاص خلاص خلاص، هو هيقبل. انت اضرب، انت اضرب خلاص، هتقول له ايه؟ عافيه، بلطجه في الدين، مش علم بقى، بلطجه في الدين، هو هيقبل. يا انت بتتكلم عن مين؟ ايه اللغه اللي بتتكلم بيها دي؟ ايه هو هيقبل دي؟ فين العلم يا ابني؟ فالناس كل واحد بيعبد الله على هواه. لا يا حبيبي، يعبد الله تعبده بعلم، بعلم، والعلم علشان عبادتك تقبل منك، ولذلك ربنا وضع لها قيد وشرط، انما يتقبل الله منا المتقين. طب والتقي ده من شروطه ايه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى علشان تبقى تقي لازم تبقى على علم علشان ربنا يتقبل منك، لكن تعبد الله بجهل ثم تعتقد انك تعتذر بهذا وعبادتك تضيع، ولذلك العباده بجهل تضيعها. وبعيد الحديث المسيء صلاته، خلاد بن رافع راجل محب لله وجاي عابد لله ودخل المسجد، فيش بقى في نفسه يقول لك الدنيا يسر الدنيا يسر. انت فاهم يعني الدنيا يسر؟ ده من الجهل برضو اللي احنا فيه يا ابني. يسر في ذات التعاليم مش في طرق التعاليم، مش في التقصير في التعاليم. هو ده اليسر. اليسر في ذات التعاليم. ذات التعاليم عليه مش قادر تصلي واقف الشارع بيخليك تصلي قاعد، مش قادر تصلي قاعد بتبقى تصلي مستفقد، مسافر في رمضان ولا مريض بيفطرك. هو ده اليسر. لكن مش ودي تعليم الله بجهل وغباء وتقول لي الدين يسر. دي مش يسر، دي فرض، فرض غير مقبوله. فخلاد بن رافع لما دخل المسجد وكان راجل عنده علم وفقه في حته ان النبي جالس لكن ما روحش يسلم عليه، وعشان قال اللي يروح داخل يسلم على الناس ما ينفعش، وفي ناس تزعل مننا لما يخش يجي مقبل عليه اروح معرض عنه داخل في الصلاه. خلاص ليه؟ لانك داخل المسجد، المسجد له رب. طيب تأدي تحية رب المسجد الأول ولا سلم عليه وعليك الأول؟ الأدب بيقول إيه؟ فداخل النبي نفسه النبي جالس ما سلمش عليه، لا يدرك عتاة عيد المسجد، وقف عنده فقه في الحتة، علم في الحتة دي جزا الله خير، وقف يصلي. وبعد الصلاة يقول للنبي اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ما قالوش بقى ربنا رب قلوب هيقبل؟ مفيش الكلام ده، مفيش مفيش يعني جهل مركب، ده جهل مركب. فقال له ادي عباده اهي راحت فين؟ راحت فين؟ يبقى كانها لم تكن. فما تقوليش كل من صلى فقد صلى، كل من صام فقد صام، وكل من حج فقد حج. لا والله، وانا بحلف بالله. فقل له اذا تصلي فانك لم تصل. التعبير اذا ما صلاش، ده الراجل داخل المسجد ومستقبل القبلة ومساتر العورة ومتطهر متوضي، كل ده هو عمل، كل ده هو عمل. خلاص كل ده عمل، كل ده راح فين؟ كل ده راح فين؟ كأنه لم يكن. شوف ده بيقول له ايه؟ فإنك لم تصل. كأنه لم يكن، لأنه أداه بإيه؟ أداه بإيه؟ بجهل، بجهل، بجهل، بجهل. ومفيش بقى عجرفة ولا بلطجة في الدين. لا هو ده اللي عندي، لا هو اتقبل يا عم الدين يوسف، لا. وبأدب يعيد الصلاة والنبي يقول له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. وبأدب يعيد الصلاة والنبي يقول له مرة ثالثة اذهب فصلي فإنك لم تصلي. يوم يعرف انه لازم يتعلم، مش يتعجرف، مش يصر على جهله. يقول له والذي بعثك بالحق ما تعلمت غير هذا. ومعلمني بقى، يبقى فيه خلل. يبقى احنا محتاجين لايه؟ محتاجين لايه؟ للعلم. عشان يبقى لما تصلي صليت، ولما تصوم صم، ولما تحج حجيت. يبقى انت عايز علم، عايز علم، مش تبقى زي خلاد بن رافع كانك ما فعلت شيئا. وأدى الصلاة يعني شوف مرتين اهو، النبي يقول له مفيش، ما ينفعش، ما ينفعش، ما صليتش، فإنك لم تصل. في خلل، احنا الآن عندنا خلل في كل شيء إلا من رحم ربي، في كل شيء. ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة جهل، جهل بالله، جهل بالقرآن، جهل بتفسير القرآن اللي هو التفسير أم العلوم بقى. انك لما تاتي الى ايه تفسرها وتاخذ تفسيرها من اهل العلم، اهل العلم يعرفوك بقى احددها، ايه المطلوب، النبي قال فيها ايه، الصحابه قالوا ايه، وربنا سبحانه وتعالى اراد ايه. تاخذ كل هذا ثم ترضي الله وتؤدي العباده كما اراد الله. لكن كيف تحقق هذا؟ فالامه الان للاسف الشديد تتقلب في جهالات نتيجة لبعدها عن علم القرآن وفهم القرآن. نحن جميعا في حاجة إليه. وعشان كده بكرر بقى وبقول أهو، بقول أهو، أنت مطالب بإنك تتعلم، ومطالب فريضة عليك بإنك تجيب أولادك يتعلموا. يا أخي كنت زمان بتخاف. قل لا يا عم. روح المسجد؟ لا لا لا لا لا لا. وابنك يجي نازل راح فين يالا؟ يقول لك راح حضر درس علم في مسجد ابو بكر. راح فين؟ تعال وقف، فعايزهم بكره الصبح ياخدوك ويقول لك انت بتصلي؟ تسمع علم انها كانت تهمه، كل واحد يجيبوه انت بتصلي كانها سبه، طلع بيصلي ادي اول جريمه. بتحضر دروس علم بقت مصيبه، الله يحرقهم مطرح ما راح. يا اخي كده النهارده بقى ما عادش فيه الكلام ده، يمكن كان ليكوا عذر قبل كده خايف تقول له يا عم لا انا مش رايح، اصل الدكتور عبد الله ممكن يقول كلمتين في السكه كده ودينا كلنا في داهيه، فخلينا قاعدين في البيت احسن. يا عم الكل بيتكلم دلوقتي، باش انا بس كله بيتكلم دلوقتي الحمد لله كله خلاص، خاف من ايه بقى؟ وهم اقرب 60 داهيه وهم اللي في السجن الحمد لله. يلا فلا عذر لك الان، لا عذر لك الان، فلابد ان تتعلم ولابد ان تسعى الى العلم ولابد ان تراعي هذا في اولادك. يبقى انت فخور مش عشان ابنك بقى مهندس ولا بقى طبيب، لا عشان ابنك عنده العلم، علم بالقران والدين. عندكم حديث ها في الصحيح لما جلس سيدنا رسول يسال الصحابه صحيح مسلم، وان من الشجر شجره لا يسقط ورقها، الشجر يجي خريف الورق يقع ويتبدل وما فيه شجره، لا على طول مدى الحياه كده. فبيسال ها مين بقى يعرف؟ فعبد الله بن عمر يقول وفي الناس ابو بكر وعمر وفلان وفلان، وفي عد بقى جمع من الصحابه كبار الصحابه، عشان اقول لك حتى كانوا دول محتاجين العلم اهو تعلموا ومن بعدها علموا الدنيا. يقول فذهب بقى كل واحد فيها مذهبا، يقول شجر كذا ويقول شجر كذا ويقول شجر كذا. يقول ابن عمر فوقع في نفسي انها النخله، ابو عشرة انها النخله. يقول فاستحييت ان اتكلم، لذلك حط هذا الحديث في باب الحياء في العلم، اللي يستحي انه يتكلم ويقول العلم في وجود من يقبله حياء منهم وادبا. فشوف ابن عمر جمع بين العلم والايه؟ والادب، والادب، لان في ناس برضه عندنا طلبه علم الان فاقدين الادب، واقولها باللي فيها اهو فاقدين الادب ولادات الادب، ويعرف له كلمتين يروح داخل الدرس ويروح سال السؤال الشيخ سمحت ايه رايك في في في في كذا وكذا، وطبعا عارف الاجابه. هو بيسال الشيخ ليه؟ عشان الشيخ ما يعرفش يجاوب، يقوم هو يقول بص شوف يقول له لا الاجابه دي غلط والاجابه كذا كذا كذا، هو داخل يفضح الشيخ بس. فليه الادب؟ انا بقولها بيني فيها دي قله ادب، لان برضه مش المطلوب ان الشيخ يكون ملما بكل العلم، ومش عيب في الشيخ اللي يطلع مش عارف مساله، مش عيب في الشيخ اللي يطلع عارف مساله. ابو بكر سويل وما كانش يعرف، وعمر سويل وما كانش يعرف، ده مش عيب. والنبي سوري وما كانش بيعرف ولسه سائلين اهو شر البقاع ايه، ده مش عيب في الشخص. والملائكه من قبل سئلت قالوا سبحانك لا علم لنا، ده مش عيب. لكن هو يريد ان يفضل هذا للناس قليل الادب، فيبقى عنده علم وما عندوش ادب. هو يدخل مساجد بس يفضح المشايخ ويستعرض عليهم بكلمتين حفظه خلاص في كده. فشوف ابن عمر زي ما قال شوية حديث جمع علما وادبا، وادبا، ولذلك اهتمت الكتب بكده برضه، ان شروط المتعلم وادابه ان يبقى عنده ادب، ادب. فعنده العلم يقول فوقع في نفسي انها النخله، يبقى عنده العلم عارف، لكن عنده الادب. فاستحييت أن أقول ذلك وفي الناس أبو بكر وفلان وفلان وفلان وفلان. فيقولوا بقى يقولوا الشاب عرف والشيوخ معرفوش، شوف الأدب، شوف الأدب خلاص. وبعدين النبي يقول إنها النخل، وبعدين ابن عمر عليه الصلاة والسلام يخبر عمر أنه كان يعرف، أنه كان يعرف. فعمر يقول له لو قلت، لو كنت قلت بقى لكان ذلك عندي خير من حمر النعم، يعني لو جابوا لي الابل كلها كده ودي كثروا ليه؟ لانه عايز يقول له فرحتي بيك لما تطلع عندك علم دي لا تقدر بمال. فهي دي المفروض تكون فرحتك بابنك، ان يكون عنده علم، ان يكون عنده علم اللي بتحمله عن العلم تفرح بيه لما يكون عنده علم، مش يفرح بيه لما هي يلبس بنطلون يبين اللي مش عارف ايه ويقول لك يا دادي لا، عايزين علم فتحرصوا على هذا وابنائكم وخلاص بقى لهم منزاح، ويقال الباب مفتوح وتعلم بلا خوف، تعلم سبحان الله تعلم. فنحن في حاجة ماسة، وأكرر نحن في حاجة ماسة فعلا إلى أن نتعلم ونعلم أبنائنا. لكن ده الأب عارف ولا الابن عارف ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا لا، فتبقى كارثة. ويجي ابنك يسألك في البيت حتى لما يدوله حاجة في المدرسة، ايه معنى الكلمة دي يا بابا؟ هادي وانا شيخ يا عم، وانت بتعمل علم قراش شيخ؟ شيخ ايه؟ بتعمل علم قراش انت مسلم؟ فتطلع مش عارف وتبقى كارثة. تعلم سبحان الله. فنحن في حاجة ماسة الى هذا العلم، وهو علم التفسير اللي هو كما قلت ام العلوم، تاخد فيه عقيدة وتاخد فيه شريعة وتاخد فيه قصص وتاخد كل انت عايزه، ولغة وكل انت عايزه، علم ثري في نفس الوقت هينفعك في الدنيا والاخره. فاعبد الله كما اراد الله في الدنيا والاخره ليك جنه ان شاء الله. فنحن في حاجه الى هذا العلم، ولذلك انا بقول احرصوا عليه، احرصوا عليه وعضوا عليه بالنواجذ، ويحق ليك انك تندم لو فاتك مجلس علم. زي ما قلت لاخوانكم امبارح، ما نبقاش حريصين على الهيافات، مش حريصين على العلم. الناس بتقعد تنتظر الماتش قبل منه ها بنص ساعة، وفي ناس بساعتين، ورجل العلم يجي هو اللي ينتظر الناس، وفين الناس؟ مفيش ناس صرف والهمة من صرف. هذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. ومن أجل هذا كما قلت بقى، لما هنبدأ ونتكلم في علم التفسير، وأنا اخترت صورة القصص في هذا المسجد طبعا لأغراض عدة في نفسي، لا هيبقى ليها كلام كتير قوي في الواقع الذي نعيش فيه والذي كنا نعيش فيه. فتعال بقى نشوف الوجبة الدسمة، الصورة الطيبة هتدينا علم قد ايه، هتدينا علم قد ايه. كما قلت اني اذا اردنا ان ندخل على اي صورة من صور القرآن الكريم لابد ان نحدد لها بطاقة شخصية، زي ما قلت زي بطاقتك، البطاقة بتاعتك فيها الاسم مش كده، وفيها السن، وفيها محل الإقامة، وفيها تاريخ الميلاد. كل سورة من سور القرآن الكريم تستطيع أن تفعل لها. فنأتي أولا لنتعرف على السن هذه الصورة وهي صورة الاسم هذه الصورة وهي صورة القصص. اسمها ايه؟ القصص الجميل. قلت لاخوانكم لازم تعرفوا ان اسماء الصور توقيفي. يعني ايه؟ يعني نحن عندنا في القرآن الكريم 114 صورة، 114 صورة، ما في صورة إلا ووضع الله لها اسمها ولم يترك هذا الاختيار أحد. صحيح في بعض السلف كان يسمي بعض الصور أسماء تانية، ما في مش يسمي زي ما عايز، لكن لا الاسم الأصلي، لا الاسم الايه الأصلي، خلاص لا الاسم الأصلي اللي وضعه ربنا في القرآن الكريم، اسم الموجود للصورة في المصحف في القرآن ده مين الواضع له؟ الله رب العالمين. لا اجتهاد باتفاق اهل العلم، لا اجتهاد لاحد في هذا، واخذوا هذا من الحديث الصحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل ياتيني فيقول لي اجعل آية كذا في موضع كذا في سورة كذا، يبقى جبريل هو الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكلف من قبل الله ينزل عليه بالآية أو الآيات مش كده؟ يقوم يقول له إيه؟ اجعلها في موضع كذا، يبقى ترتبها كده في سورة كذا، ويسمي له السورة، يبقى السورة دي بقى اسمها كده والآية دي بقى رقمها وموضعها هنا كده. وعشان كده باتفاق أهل العلم إن تحديد السور، تحديد الأسماء، ترتيب الآيات، كل هذا بتوقيف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين يعني وضعوا كتبا في علوم القرآن الكريم زي السيوطي والزركشي والزرقاني واخد بالك وابن القيم، كل دول متفقون جميعا على علم أسماء السور، ترتيب الآيات، خلاص عدد الآيات في السورة، كل هذا بتوقيف من الله سبحانه وتعالى الذي اجتهد لأحد فيه ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل هو اللي بيحدد له، خلاص. فهذه السورة سميت بسورة القصص، خلاص. زي ما قلت لإخوانكم ودايما بكرر ان معروف عندنا ان الأسماء لا تعلم، أسماء لا تعلل، زي ما قلت لإخوانكم يعني ما يتقالش فيها ليه، ما يتقالش فيها ليه. ما اسمك؟ ها؟ شريف. ليه؟ بص قال لي شوف عمل لي ازاي، يعني عايز يقول لي سؤال عبيط كده. ايوه سؤال عبيط، حاجة اسمها ليه؟ مفيش حاجة اسمها في الأسماء ليه. فالأسماء لا تعلل، هي علم على الشيء خلاص، على الشخص خلاص، لكن يتقال لي ايه؟ لا. ولذلك انا قاعد اساله ايه؟ يقول لك ايه السؤال العبيط ده؟ ايه السؤال؟ زي ما سالت اخوان، ها؟ اللي جوه الكوبايه ده اسمه ايه؟ ها؟ شيء. ليه؟ شيء. بس خلاص. شيء. فهي الاصل ان اسماء لا تعلل. الا كما قل اذا كان المسمي هو الله. لما ربنا هو اللي بيسمي خلاص يبقى الموضوع بقى بيختلف. هنا بقى يسألوا ليه وايه الحكمة كده. ليه؟ لأن لا يصدر شيء عن الله إلا لحكمة، هي كده، هي كده. فزي ما ضربنا مثال بسيدنا يحيى ان ربنا هو اللي سماه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فقعدوا يسألوا ليه. وانا قلت لإخوانكم بقى ليه مش عايزين نعيد، اسألوا ليه، ليه يحيى، ليه؟ عشان المسمي هو الله، خلاص. بنتكلم عن اللي احنا عايشين فيه ده ويسميه الدنيا، بدل ما ربنا سمى الدنيا دي يبقى لازم في حكمه. ليه؟ من الدنو ممكن، من الدناءه ممكن كده. يقعدوا يسالوا ليه، يسالوا ليه. ابليس ليه، خلاص. وبقى شطان ليه، وبقى خناس ليه، وكل دي اسماء له. واحنا قلنا من قبل بقى ان الاسماء لما تتعدد وتبقى حسنه فده بيزيد الشيء شرفا، ده من شرف الشيء تتعدد اسماء وتبقى حسنه. ولذلك ولله الاسماء ليه الحسن، لكن لما تتعدد تبقى قبيحه تزيده ايه، تزيده قبحا والعياذ بالله. فابليس ليه اسماء، الشيطان ليه اسماء متعدده، بس كلها بتزيده قبحا. فسموه الشيطان، يقول لك ليه؟ من شاطنه، بمعنى بعده لان بعيد عن رحمه الله، او من شاطه بمعنى احترق لانه ان شاء الله احترق في نار جهنم، خلاص. سميه خناس ليه؟ لانه بيخنس. بيخنس يعني ايه؟ يعني يحقر ويصغر، ان هو بيجي له حالات يعظم فيها لما يكون بني ادم خايب. فلما يكون البعيد، لما يكون بعيد خايب الشيطان بيعظم عليه. ها والله، يكون عندك دين وايمان وقوي في ايمانك قدامك يقنص. وده النبي قاله مرتب سيدنا اسامه حديث صحيح في سنن النسائي. فتعثرت الدابه كعبلت، فقال سيدنا أسامة تعس الشيطان الشيطان يشوفه اللي كعبلها ابن الايه ده. سيدنا رسول الله بيقول له ايه؟ لا تقل هذا فانك ان قلت هذا تقصوا الشيطان اللي بيتعب، الشيطان اللي بيتعصر. اشغل نفسك بالاحسن، ما تقعدش تثبت له قدرته وعظمته. يحصل حاجه تقصوا ليه؟ شوف بيعمل ايه ابن عفريت، شوف شوف اه شوف بتكبره زياده. امال تعمل ايه؟ لا اخنسه صغره. فالنبي قال له لا تقل هذا فانك ان قلت هذا تعظم واصبح كالجبل. شوف انت ممكن تخليه قد ايه. وقال صرعته بقوته، وعارف ان انا قوي وانا اللي عملت دي كده، فينتفخ كده. امال تعمل ايه؟ انما قل بسم الله. دبك كعبله ما تشتغلش مني كعبله، قل بسم الله. فانك ان قلت هذا خانس فاصبح كالذبابه. يبقى انت قادر تخليه جبل، وقادر تخليه ايه؟ دبانه. وهو دلوقتي ما شاء جبال، هو دلوقتي جبال يا عم، جبال مش جبل، جبال. عايزين نخليه دبان، ذبابه. فكل اسمه يقعدوا يسالوا ليه؟ اه لما يبقى المسمي مين؟ المسمى الله. نقعد بقى نقول اه. فاللي سمى سوى القران الكريم هو الله رب العالمين، هو الله رب العالمين. زي ما قال اهل العلم تسميه الصوره دي بتكون لعله ولحكمه. اه احيانا تسمى الصوره باسم قصه وردت فيه، ادي واحد، او باسم شخص، او باسم كلمه تعتبر هي اهم ما جاء في الصوره. خلاص زي سوره النور، اهم كلمه وردت فيها كلمه نور، نور الله، الله نور السماوات والارض، الرحمن السلام. خلاص قالوا نفس القضيه. هذه السوره سميت بفحواها، ليها فحوه كده وليها لب وقلب كان قلبها. فلما جاءه وقص عليه ليه القصص فسموه القصص، سميت القصص، سميت بصوت القصص. ده الاسم الاخر. قالوا طيب السن اذا شاء بارك الله. مش عندكم المحاضره بعد الاشياء مش كده؟ تعرفنا في البطاقة الشخصية لهذه الصورة الكريمة على الاسم، وباقي معنا إن شاء الله تعالى يعني باقي التفاصيل لهذه البطاقة الشخصية لهذه الصورة الكريمة، واللي إن شاء الله تعالى سنكملها يوم الثلاثاء القادم لمن أراد أن يستكمل معنا إن شاء الله وفقه. طبعاً إحنا بنخير حضراتكم ما بين اني يستمر الدرس بعد صلاه المغرب او يعود كما كان بعد صلاه العشاء، فاي الوقتين تفضلون؟ كل اخوانكم في المساجد الاخرى طلبوا هذا الطلب، قالوا لا خليها ايه بعد العشاء ان شاء الله. طيب ان شاء الله لقائنا، وعارفين طبعا عرض اليوم كان لقائنا بعد صلاه المغرب، لان انتم عندكم اسبوع ثقافه في المسجد وفي محاضره اخرى الاخ كريم فاضل هتبدا بعد صلاه العشاء، فهنفسح له المجال ان شاء الله تعالى، ويبقى لقائنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر هيكون بعد صلاه العشاء باذن الله تعالى. نستكمل حديثنا ان شاء الله. نعم. نعم. حكايه الجمعه انا يعني لا فيك قولا، عشان كنت ارتبطت مع الهواري ومع مسجد خالد بن الوليد اللي هو جمعته القادمه ان شاء الله تعالى، ده قبل ما كنت اذهب الى الطبيب. لكن انا المفروض اني ممنوع تماما من الانفعال، ممنوع تماما من طول الوقوف لاني بدوخ، ففي شك، ان ده بيؤثر عليها. وبخاف حتى في الجمعه، يعني والله الجمعه الماضيه انا كنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يسترها معايا لحد ما انتهي من صلاه الجمعه، عشان رغبات الدوخه اللي بتجيني واللي هي لسه ليها توابع معايا وهتظل لمده شهر كامل. فان شاء الله تعالى ان كان في تحسن يبقى باذن الله تعالى، يعني انا خليني ما بتصل بيك وبقول لك اعلن ان انا جاي الجمعه وانا معاكم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى. فتدعوا لي بس ان شاء الله ان ربنا يتم شفاءنا وشفاء كل مريض ان شاء الله تعالى. وانا والله المفروض انا لمده شهر، يعني حتى المفروض ما فيش دموس عندي راحه كامله، بس انا علشان ان شاء الله يعني انا اعشق الدعوه واحب الناس واحب نشر العلم اللي اتمنى ان انا القى الله به ان شاء الله تعالى. وكنا واحنا في محنه الاعتقال كنا فعلا شعرنا، وقبل كده واحنا في اطار المنع اللي منعنا منه السفر الله ينتقم منهم، ان فعلا استحضرت كلمه قالها يعني الدكتور عبد الرشيد صقر الله يرحمه لما منع من المساجد في وقت لم كنتش ممنوع فيه، فدخلت عليه في يوم فبكى وقال لي يعني انا، ولذلك انا حيلت عليه قلت له انزل عندي وعلى مسؤوليتي انا ما بخاف. قال ما هو لهب انا ولا انت ولا المسجد. وبكى يومها الله يرحمه وقال لي ان فعلا منع رجل العلم المحب للدعوه اكنهم فعلا كاخراج السمك من الماء، دي حقيقه. فدي كانت ازمه بالنسبه لي في الايام الاخرانيه. ويمكن لما دخلوني السجن كانت فرصه ليا لممارسه الدعوه، يعني داخل السجن بقيت ادي دروس واخطب جمعه ما كنتش بعرف اعمل ده بره. الحمد لله يضحك الشباب ده، فكنت بعمل ده جوه الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله دي احنا خرجنا وربنا من علينا وفتح الطريق، فالدعوه حياتنا. فالحمد لله مهما كان الانسان بيكون متعب لكن بيجد راحته في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، اللي بنتمنى ان هي تكون خالصه لوجهه الكريم، واللي يجعلها في ميزان حسناتنا امين رب العالمين، واللي يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل. انه سميع مجيب الدعاء. ان شاء الله هنترككم بقى علشان ان شاء الله يعني تستمتعوا بسماع مزيد من العلم من اخ فضل في اسبوع الثقافي هذا. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، وأن يجعل ما قيل وما سمعنا في ميزان حسناتنا. وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نسير على هدي الكتاب والسنة، وأن يحبب إلينا علم القرآن، وأن يرزقنا فهم القرآن، وأن يجعل القرآن الكريم نورا لنا في حياتنا وفي قبورنا وعلى صراطنا وطريقا لنا الى الجنه. انه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.